الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا دار السعاد والزين ساكنها. الدار دار السعاد والزين ساكنها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. اعداد ما هلا اعداد ما هلا اعداد ما هلا اعداد ما هلا اعداد ما هلت حايضا ضرت فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. اعداد ما الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. وشوق الارض الحرام وشوق الارض الحرام وشوق الارض الحرام وشوق الارض الحرام والكعبة حاديها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. والدار دار الكرم الدار دار الكرم الدار دار الكرم الدار دار الكرام والنخوان اخيه. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. وطير طار الفرح وطير طار الفرح وطير طار الفرح وطير طار الفرح والبهجه غاديها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، اهلا هلا وحيوا من لفا فيها. يوم جابر